السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين قلوبكم في هذا الصباح وكل صباح بما يعود عليكم بالأرباح والفلاح، وأسأل الله أن ينزل في قلوبكم السكينة ويغشاكم برحمته ويذكركم ذكرا حسنا في الملأ الأعلى. ما زال حديثنا حول آيات سورة النور من كتاب ربنا جل وعلا، وتكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر مجموعة من الأمثال، مثل يتعلق بالمؤمنين، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى على حال البعداء الأشقياء الكافرين وكمية الظلمات التي في قلوبهم وفي عقولهم، والتي تنتظر هؤلاء في برزخهم ويوم القيامة. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الظلمات، ثم عقب وقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم جاءت الآيات تذكر مجموعة من الأنوار، وهي من آثار قدرة الله وعظمته. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لكل مسلم: إن أردت أن تعرف الأنوار وأردت أن تدرك آثار هذه الأنوار فتأمل في الكون من حولك. لأن إحنا عندنا ثلاث كتب، هذه الكتب من تأملها غير الله فيه أشياء وغير به الأشياء. الكتاب المسطور وهو القرآن، كتاب مسطور أي في السطور، والكتاب المنظور وهو الكون، وهو الكون. وحال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فزد رابعة وهو حال ما بين الصدور، هو حالك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. التأمل في الأربعة أمور هذه تغير الحال إن شاء الله. فالإنسان يتأمل في كتاب المسطور، يمسك كتاب الله سبحانه وتعالى، يتأمل في هذه الحروف وتلك الآيات وهذه الرسالات التي أنزلها الله له، حتى يستنير بها وتكون الحادي الذي يحدو به في تلك الحياة. وأعطاه الله سبحانه وتعالى من حوله آيات في الكون، هذا الكون المنظور الذي تنظر إليه بعينيك، فينبغي أن يكون ثم نظر آخر وهو نظر عقلي، وهو نظر التفكر، أن تتفكر في هذه الآيات. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا قد إيه إن في آيات، في كشفات، في أنوار كتير حواليك. الأنوار دي كل يوم أنت بتتعرض ليها وبتشوفها، لكن لا يلتقطها إلا أصحاب البصائر. أنت صحيت النهاردة بتبلع ريقك كويس، صحيت النهاردة بتتنفس كويس، صحيت النهاردة بتدخل الحمام لوحدك وبتتوضى لوحدك وبتنزل المسجد لوحدك، دي كلها نعم. في ناس خدوا كل النعم دي ومش شافوها، وفي واحد تاني قاعد يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك. قاعد يلتقط هذه الالتقاطات، فهو وجد هذه النعمة نورا، ينبغي أن يتفاعل مع هذا النور. فالكون مليء بالأنوار، والنفس فيها أنوار، نفسك التي بين جنبيك وسيرة الرسول كلها أنوار. كل هذه الأشياء تشير لك وتنير لك في درب هذه الحياة، لكن في ناس كتير جدا نايمين. عشان كده هتلاقي إن كل طلعة ليل وكل دخلة نهار هي آية من آيات الله، بل نومك آية، النوم ده آية، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. انك النوم بتاعك ده آية من آيات الله، يعني عاوز تعرف ان من علامات وجود الله سبحانه وتعالى انك بتنام، دي من آيات ربنا سبحانه وتعالى. من آيات وجود الله سبحانه وتعالى، من علامات وجود الله سبحانه وتعالى، ان الزوج يجد مع زوجته المودة والسكينة والرحمة ان كان هذا البيت عامر بالتقوى، ويرعى الله سبحانه وتعالى ويسير على نور من الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر أمثلة النور ذكر أشياء لمن أراد أن يزيد في هذه الأنوار، اللي عاوز يزود قلبه ويزود الأنوار ديت وينتبه لها. وكأن في ملمح آخر، إذا كان يا محمد الكفار قلوبهم امتلأت بالظلام وانغمرت هذه العقول وهذه النفوس والأرواح في هذا الظلام، فلا تنشغل بهم، فأنت لست وحدك، أنت مش لوحدك، الكون كله بيسبح، الكون كله مسبح لله، قائم بصلاته بالفطرة. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم، والله عليم بما يفعل. فيبين الله سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض ونور السماوات والأرض، يبين الله سبحانه وتعالى بعض الأدلة الكونية التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى. لكن زي ما قلت لحضراتكم، ألف النور، يعني في واحد هو اتولد في غرفة فيها نور، ولقى ان والده ما شاء الله لا قوة الا بالله لم يصل له السكن والانوار حواليه من كل حتة، فهو الولد مش مستوعب ان هو في نعمة. يبدا يدرك النعمة دي امتى؟ لما النور بيقطع، يقول ايه ده، هو ايه ده بقى، ده اسمه ظلام. طب وفين النور؟ مع النور ده ما بيجيش كده، النور ده كان نعمة انت فرطت في شكرها. ومن لم يحسن أن يجاور نعم الله سبحانه وتعالى ذهبت منه ولم تعد، وإن عادت قلما تعود كما كانت. فأحسن جوار النعم تبقى معك ولا ترحل عنك، جوار النعم. ومن أجل النعم اللي أنت محتاج أنك تحسن جوارها هي النعمة التي تتعلق بدينك، هي النعمة التي تتعلق بآخرتك، نعمة الحجاب. أحسني جوار هذه النعمة، أنك تلعبي في حجابك وتلعبي في نقابك، هذه النعمة، نعمة الحياء ونعمة الستر ونعمة الحب زي أمهات المؤمنين، ممكن يذهب منك. نعمة أنك بتشهد الصلاة في المساجد وتستمتع وأنت ذاهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى، تلك نعمة أحسن جوارها وأحسن شكرها، فإنها إن ذهبت ربما لا تعود، وإن عادت ربما لا تعود كما كانت. نعمة القيام، نعمة الترنم بكلام الله وأنك تناجي ربك، نعمة الاستغفار بالأسحار والتصدق في الليل والنهار، هذه النعم، نعمة الانشغال بهموم المسلمين، نعمة جبر المكسورين، نعمة رحمة الفقراء والأرامل والمساكين، هذه نعم، تلك نعم قلما تعود إن ذهبت. نعمة أن تشغل عقلك الذي ميزك الله به، وهذا الذهن في كلام الله وكلام رسوله، نعمة أنك تقرأ في السنة، تقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول حدثنا رسول عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. دي نعمة، النعمة ديت لو اتخذت منك ربما لا تعود. كل ديت نعم محتاج أنت تنتبه ليها. نعمة التسنن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يزين الله سبحانه وتعالى، أن يزين الله وجهك بما زين به وجه الصحابة رضي الله عنهم والأنبياء باللحى، دي نعمة تلعب فيها ممكن ما تذهب منك ثم لا تعود كما كانت. المهم الأنوار محاطة بينا، محاطة زي ما كانت تحاط بداود، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. النعم ديت لما بتتاخد بتعرف قيمتها. طيب مين بقى اللي ربنا بيثبته؟ وإن قدر عليه قدرا أن ذهبت نعمة من هذه النعم أبدله أجمل منها، فإن الله لا يأخذ إلا ليعطي سبحانه وتعالى. أهل البصيرة، يعني أنت أصلا طريقة وجودك في الدنيا، نعمة الإيجاد دي كانت نعمة كبيرة أو معجزة من المعجزات، صح؟ إن الوالد يتزوج الوالدة وبعدين أنت تيجي، هي دي حاجة سهلة، بس ما هي ألف نعمة. يعني أنت معجزتك، انت وجودك اصلا معجزه، صح؟ وجودك معجزه. اللي عنده 20 سنه، من 21 سنه كان فين؟ يعرف من 21 سنه هو كان ايه، او من 20 سنه وتسعة اشهر كان ايه، هيفهم كويس قوي ان هو معجزه، وجوده اصلا معجزه. من أول النطفة وبعدين كده يبقى علقة وبعدين يتهيئ إلى أن يخرج للحياة. ده معجزة كبيرة أوي، دي معجزة، بس كتير مننا مش شايفها، كتير مننا مش حاسس بيها، سبحان الله. لكن ممكن نبص على سيدنا عيسى كده، معجزة كبيرة أوي، إزاي ده جه بدون أب، ده جه كده، وآدم أتى بدون أب ولا أم، وحواء أتت إيه برضو بطريقة. فأنت حاسس إن دي معجزات، إيه أنت وجودك معجزة، بس عشان أنت إيه شايف إن منك كتير، فهو الذي أتى على غير مثال سابق هو ده اللي عامل لك إيه اللقطة. لكن لو تأملت، لا أنت وجودك معجزة. وشوف كمية الناس اللي لم يرزقوا بعد ذرية صالحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم ما تقر به أعينهم وأعين المسلمين، تعرف يعني إيه معجزة. فهنا هذه الآيات بتبين لنا بقى إن في أنوار حواليك في الكون أنت محتاج تاخد بالك منها. هذه الأنوار كل شيء بيقابلك في الحياة هو عبارة عن يعني كشاف ممكن ينور عقلك وينور قلبك. فيذكر الله سبحانه وتعالى إن هذا الكون كله يسبح لله، والتسبيح هو التنزيه، صح؟ تنزيه إنك تنزه ربنا، يعني عما يونس عليه السلام وقع في بطن الحوت، قال سبحانك، ينزه الله، يعني هو مستحضر كأنه بيذكر نفسه اللي أنا فيه ده. الله سبحانه وتعالى قال ما ظلمني وما قدر علي شيء، أنا ما كانش ينفع يتقدر علي. عارفين الناس بقى اللي بيقول ليه ومش معنى أنا وبتاع، على طول فنزه ربنا سبحانه وتعالى من أول يوم سبحان الله، بعد على طول، قال لا أنا إيه الموضوع ده، سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا المشكلة عندي، أنا اللي وقعت في الظلم، لكن الرب سبحانه وتعالى حاشاه أن يظلمني. شوف عما بيبقى في واحد دايما يكون كل اللي شغله في البلاء أن ينزه من قدر عليه هذا، أي تلك أي النفوس دي. عشان كده ننجي المؤمنين اللي هيعيش عيشة يونس، العيشة ديت القلب اليونسي ده بيعدي، اللي هو كلما قدر عليه بلاء أول حاجة يكون مشغول بيها إيه؟ أن ينزه سيده، أن يخرج هذه المعاني من قلبه، إن أول حاجة أنا أبرأ ربنا. ليه؟ كأن الشيطان هيحضر دلوقتي والنفس الأمارة بالسوء يقول له إيه؟ أو تدينك اللي جابك هنا، أو أنت بسبب هو ربنا وبسبب انك بتعبده، وادي يا سيدي اللي حصل، طب ما في ناس كتير عايشه كويس، مش معنى انت، ادي الدين شوف جاب لك ايه، فيجي الشيطان يستلمك هنا، فاول حاجه كانك اول بلاء تقول له ايه؟ يا رب انا حريص جدا ان اعلن امام نفسي وغيري والعالم اجمع انك منزه، وان هذا التقدير ما خرج الا عن حكمه وعلم وقدره ولطف وود ورحمه. أنا عندي يقين إن ده اللي فيه إيه الخير، فهينزه الله سبحانه وتعالى. فدي مراتب عالية ولا مراتب عادية؟ مرتبة التنزيه دي أنتوا لازم تقرأوا في التسبيح كويس، لازم عبودية التسبيح دي، على فكرة دي من العبوديات الغائبة المغفول عنها. يعني تعرف واحد بيدعي ربنا كتير؟ تعرف واحد بيقيم الليل كتير؟ تعرف حد بيقرأ قرآن كتير؟ بيتصدق كتير؟ بيسبح كتير؟ ممكن ما تلاقيهاش، واخدين بالكم؟ ممكن مش بسهولة تلاقي حد إيه بيسبح كتير. ديت عبودية من عبوديات الناس الفريدة، دي محتاجة مستوى عالي. الله سبحانه وتعالى بيذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وبيذكر لنا ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات، فذكر أقوى مراتب العبادات وأظهرها. كأن الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الكون كله يا محمد معك، فما تنشغلش بالناس اللي وقعوا في الظلمات، الناس اللي إذا أخرج يدها ولم يكد يراها، والمجموعة اللي انت شايفها ديت، الكون كله مسبح لله قائم بفطرته. الإنسان هو المخلوق الوحيد، هو المخلوق الوحيد الذي يغفل عن ذكر ربه، هو المخلوق الوحيد اللي غافل عن ذكر ربه مع بعض شياطين الجن. فالإنسان هو الغافل المغفلة، لكن عم تشوف باقي المخلوقات، كان ينبغي عليه أن يكون هذا الإنسان أجدر بالإيمان والتسبيح، ليه ربنا وهبه نعمة العقل، نعمة التفكير اللي وصله لمعرفة الحقيقة، لكن سبحان الله راح في حتة ثانية خالص. عشان كده أنت لما بتنسجم مع العبودية وبتكون عبد لله سبحانه وتعالى، ليه بتعيش فلنحيينه حياة طيبة؟ ليه بتاخد الحياة السعيدة؟ لأنك انسجمت مع الكون، انسجمت مع الكون، واخدين بالكم بقى في انسجام عالي جدا جدا جدا. فأنت الطير والدواب وكل ده بقى في انسجام عالي قوي. طب هما بيسبحوا ازاي ومش عارف ايه وكيف الخشوع، القصة دي كلها لا تفقهون، مش بتاعتك. سبحان الله، لما تقرأوا في قصة سليمان عليه السلام تسمع بقى علمنا منطق الطير. ياه، سيدنا سليمان كان عايش ازاي وهو بيسمع النملة وبيتكلم مع الهدهد؟ يا حاجة ملك. سيدنا سليمان فعلا خد ملك لا ينبغي، لا ينبغي لأحد ان ايه يعني، سبحان الله من بعده. فخد معنى كده وعمق رهيب. فاللهم إنا نشهدك أن نحب سليمان عليه السلام وكل الأنبياء. من نعيم الجنة أنك تجلس مع سليمان ومع كل الأنبياء. لكن في أنبياء مغفول عن حالهم رغم أنهم مشهورين، لكن ربما مش حاضرين في القلب، لكن ربما يكونوا مشهورين كده إيه على العقل. فتستعرض الآيات أن الله سبحانه وتعالى يسبح له من في السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ثم تستعرض الآيات دليل تاني يحمل في طياته قبس من النور إلى قلب الإنسان من خلال ظاهرة في الكون كلنا بنشوفها، يمر الناس عنها غافلين برضو لكثرة الإيه؟ لكثرة إلف النعمة، وهو المطر. سبحان الله، المطر كان أحمد بهجت في كتاب أظن عبودية الكائنات على ما أذكر، يعني ده من مقروئي القديم، كان ليه كلمة عميقة جدا هو بيتكلم عن الشتاء. فبيقول أن المطر ده عبارة عن إيه؟ المطر هو بكاء السماء على الأرض. كان كلمة جميلة قوي، بكاء السماء على الأرض. وكان بيقول فإن بكت السماء على الأرض غسلتها. وتلاقي كده أن ليه أن الأرض تبدأ تبقى نظيفة والدنيا جميلة. سبحان الله، في ناس كده كان ليهم حال في التفكر مع كل في الكون، حال أنك فعلا محتاج أنك تبص كده في حوالين الكون. أظن أنا اتكلمت مرة في محاضرة عن شجرة عن الياسمين، واتكلمت على البرتقال، وقد إيه أن كتير من الأفاضل كانوا بيبصوا دايما لهذه الأمور بطريقة مختلفة. يمكن إحنا بنبص عادي، لا هم كان مختلفين، لا بيبصوا للمشهد ده بطريقة فيها التفاعل. وإنك بتبص البرتقال عادي يعني، عادي يعني برتقال يا شيخ، لا هو كان البرتقال بالنسبة له يدله على الله سبحانه وتعالى، يدله على الله سبحانه وتعالى. بيشوفوا كل حاجة في الدنيا إن حاجة دي بتاخدك باب إلى أبواب الله سبحانه وتعالى. شوفوا في حاجات بعدد شعر راسك وأزيد، في حاجات بعدد شعر راسك وأزيد. إيه هو؟ ربنا سبحانه وتعالى قدر أبواب تعرفه من خلالها وتحبه من خلالها، هي أبواب أكتر من شعر راسك، أكبر من عدد أنفاسك، حاجات كتير جدا في الكون حواليك تاخدك كده وتجلسك بين يدي ربك. وكذلك دخول الجنة، قدر الله لدخول الجنة أبواب، هذه الأبواب تدخل للجنة من سكك بعدد أنفاسك وأكتر، عدد شعر راسك وأكتر. وده يديك سبحان الله يعني معاني هدوء، انك تركز. عاوز ابقى زي الشيخ، وعاوز ابقى مش عارف زي معلمتي، وانا عاوز اكون مش عارف ايه، ليه تبقى زي؟ خليك احلى نسخة من نفسك، خليك افضل نسخة من نفسك. بس قل له يا ربي انت قد اعطيتني هذه الادوات، خلاص انا هكون احسن واحد انت اديته الادوات دي، خدين بالكم. بس خلاص انا بقى ايه، انا طويل، انا قصير، خلاص اللي قصير ده عاوزين افضل قصير في الدنيا. فهو يبقى مشغول دايما بما ايه اعطاه الله سبحانه وتعالى مع هذا المعنى. لكن بقى اصلا انا كبير، انا التزمت وانا على كبير، اصلا التزمت وانا عندي 70 سنة. جميل، التزمت وانت عندك 70 سنة وعرفت الطريق، عندك فرصة انك تكون افضل واحد عنده 70 سنة عرف الحق وهو عنده، هو كبير. فكرة المقارنات أحيانا بتعمل تشويش، هي مهمة في حالات معينة، لكن عما تكون في الحياة على طول الخط لا، بتعمل لنا أزمة كبيرة قوي يعني. فربنا يلطف بينا وبيكم. فيذكر الله سبحانه وتعالى لنا مشهد المطر. مشهد المطر ده سبحان الله حتى رائحة المطر محبوبة. شوف الدنيا مطرت، فسبحان حديث عهد بربه، تلاقي الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يشوف المطر كان يكشف عن ذراعه ويكشف عن رأسه ويكون حاسر الرأس ويعرض جسده لبعض تلك القطرات. ليه؟ يقول حديث عهد بربه، يعني هو لسه مخلوق دلوقتي، واخدين بالكم؟ حاجة لسه مخلوقة دلوقتي في حديث عهد بربه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق لأي شيء لسه جاي من عند ربنا، بيبقى حابب الحاجة دي، حابب اللي حاجة جاية من ايه، من عند من يحب صلى الله عليه وسلم. ففي تفاعل مختلف، تفاعل مع الكون مختلف. تلاقي ان الناس عندها بهجة، الناس بتبص على المطر، الناس بتشوف القطرات. وسبحان الله يعني انت المطر ده عم تتأمل فيه ملك، يعني انت ممكن ده انك تتفكر في موضوع المطر ده حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وما تشبعش. والله ما تشبعش. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسجي سحابا، أي يدفع، ثم يؤلف بينه، ثم يؤلف بينه يعني يؤلف بين ده وده ويجمعهم على بعض، ثم يجعله ركاما ده فوق ده، فترى الودق، ترى المطر، المطر اللي بيخرج من إيه، من وسط السحاب، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يعني ألم ترى أيها الرسول إن من دلائل وحدانية الله سبحانه، من دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى إن بيسوق السحاب بالريح، يسوق السحاب بالريح، وبعدين يحصل تجمع بين كتل السحاب المتفرقة دي، وبعدين يجعل الحاجة اللي اتألفت من السحاب دي ركامة. فتلات مراحل: المرحلة الأولى يسوق السحاب، سحاب من هنا على سحاب من هنا، وبعدين يحصل يجمع المتفرق بعضه إلى بعض. تخيل بقى أن في سحابة جاء من أقصى الشرق مع سحابة جاء من أقصى الغرب، ودول يجتمعوا مع بعض، الله أكبر. فإذا اجتمع جعل بعضه فوق بعض، الهين هتبقى فوق التانية، طب وهيحصل التداخل إزاي؟ يرقم بعضه، يراكم ده، يركب فوق ده عشان الودق يخرج. يا الله، مطر يجي لك، المطر ده اللي بيجي بتدافع من خلال التراكم. وكأن مهما تراكمت همومك كأنها ما تراكمت إلا لتمطر. وعلى فكرة أظن أحمد بهجت برضه، أنا مش عارف ليه لزق معايا النهاردة بقى رزقه، كان يقول إن بلاءاتك كسك غيوم السحاب ما تراكمت، على ما أذكر بقى مثلا مش حافظ النص بتاعه والكلام ده كله قديم، ما تراكمت إلا لتمطر، هي اجتمعت عشان تمطر. سبحان الله، تشوف بلاءاتك خلاص يا سيدي، الودق جاي، الودق جاي ويخرج من خلاله، مهما كانت الدنيا إيه فوق بعضها هيخرج. سبحان الله. من الحاجات المهمة قوي إنك تاخد بالك المطر ده، عما نيجي نبص القطرة الأول حاجة إن المطر بينزل قطرات، بالله عليكم لو كان بينزل زي الحنفية كده كان هيبقى مزعج ولا مش مزعج؟ كان هيبقى مزعج جدا، صح؟ إن ينزل كده زي الحنفية كده بالظبط، لكن قطرات قطرات قطرات. ومرة تلاقي سبحان الله، ولو خدتوا بالكم القطرات نازلة مسطرة، واخدين بالكم؟ تحس كده مسطرة، مش مسألة مية عشوائية. سبحان الله، سبحانه، تلاقي بديع السماوات ان المطر نازل. ويبقى كمان ان المطر ده انت ليك رزق ينزل على دماغك منه قد ايه، ينزل على دماغك انت، شوف كده تبقى ماشي في الشارع وبتاعه الكلام ده كله والدنيا تمطر، انت مكتوب لك قد ايه، والمطر ده كان فين، والسحاب ده كان فين، وجاي منين، يعني ترى السحابة دي جاي من ليبيا ولا جاي من الجزائر ولا جاي من كذا. شوف تبقى في الجزائر وتمشي وتمشي وتمشي وتمشي وتمشي عشان حضرتك مكتوب لك انك ليك نصيب في الكتلة ديت، هتنزل عليك مثلا 142 قطرة من الماء، الله اكبر، وده هينزل عليك كذا وده هينزل عليك كذا والشارع ده هينزل عليك كذا والمكان ده مش هينزل عليه. ايه الكلام ده؟ سبحان الله، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ده واحد يقول لك الدنيا مطرت عندنا، يقول لك لا والله احنا ما مطرتش عندنا، تلاقي 10 دقايق مطرت عندك، وبعدين انت مش عارف تعمل، تحس كده انك من جوه كده بتتغسل. هي سبحان الله، عشان كده مطر السماء بيمطر على، بينفترض ان العقل يمطر والقلب بقى انوار ورحمات، وان حياتك تبدا بتتفاعل بطريقه مختلفه تماما. نفسي اتكلم كتير على المطر بس عشان الوقت وما نقلبهاش بقى حصه جغرافيا، بس فعلا لما تقراوا عن المطر والنماء هو حاجه كبيره قوي، كبيره قوي قوي. ليه؟ لان في ماءين نزلوا من السماء، ماء هو يغسل الارواح وهو ماء الوحي، والماء الثاني وهو الماء الذي بسببه تكون الحياه. ففي اتنين حياه بالماء، الحياه الاولى وهي حياه الحياه اللي تيجي لك من الوحي، وحياه الارض بتيجي ايه من الماء الثاني. عشان كده من توفيق الله سبحانه وتعالى ليك ان ربنا سبحانه وتعالى يستعملك في انك تكون مشارك في الماءين، الماء الذي يحيي الله سبحانه وتعالى به الارواح، والماء الذي يحيي به الاجساد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ايه افضل الصدقه سقيا الماء، افضل الصدقه سقيا الماء، انك يكون ليك في هذا الباب، يكون ليك إيه؟ انشغال به. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الكتاب وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، الآية اللي بعدها والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. لما جي الكتاب جي ليه؟ أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. طب الباقي بقى تكملة الآية إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فإنك تكون من مشغول بالماءين، ماء الأرواح، ماء الذي به حياة الأرواح، وماء الذي به حياة الأجساد. ويا سلام بقى لو مشروعك ده يكون مشروع عبد الحي، عبد الحي أنك تنظر إليه وتتفاعل معه وأنت متكئ على الحي القيوم الذي يحيي العظام وهي رميم، ويحيي الأرواح، وكما قال الله سبحانه وتعالى في آيات الحديد لما ذكر الله سبحانه وتعالى إن في ناس خلاص ماتت وفي ناس بعدت قوي، فقال ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ربنا قال بقى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يا سلام على كلام الحي، أصلا كلام ربنا بيحيينا، فما بالك لما تتعبد إلى الله بأنه الحي. جميل قوي ان يكون مشروعك في الحياة هو انعكاس وانك تتفاعل بمقتضى اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. كما ان الله سبحانه وتعالى يحيي، فانت تحيي معاني ايمانية ماتت في قلوب الناس، بتحيي الامل. واحد يقول لك انا ان شاء الله هكون، انا هعمل كتب تبعد الناس على الكآبة وتعبد الناس عن كذا وتحيي في قلوبهم الأمل وتحيي في كذا ومش عارف الكلام ده كله، وهعمل الكتاب ده وهعمل المشروع ده، وأنا منطلق من أن أنا عبد الحي، أنا عبد الحي، أنا أمة الحي سبحانه وتعالى. يا المعاني دي الإنسان لو ما يعيش المعنى ده هيروح في حتة تانية. إنك سبحان الله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد بعمل المشروع بتاعي، وإياك نستعين بأسمائه وصفاته وأفعاله. فكأنك لن تستطيع أن تفعل إلا إذا انطلقت من هذه الأنوار وتلك المعاني. فالله المستعان. تعرفش الناس اللي عايشة وهي لا تعرف ربها بأسمائه وصفاته وفعاله ثم تعيش مع تلك المعرفة وتفعل تلك المعرفة، هي عايشة إزاي؟ ناس بتخسر يعني قد ما بيخسروا آخرتهم بيكونوا خسروا دنيتهم. يعني من الناس اللي انت بتشفق عليها، الناس اللي ربنا ذكرهم في كتابه زي في آية الحج كده، خسر الدنيا والآخرة، يعني لا هنا ولا هناك، يعني كنت تطلع بحاجة. هو للأسف الشديد اللي مش هيكسب الآخرة قطعا ولا بد هو خسر الدنيا، هيخسر الدنيا سبحان الله. فيذكر الله سبحانه وتعالى نور الآية دي سبحان الله فيها معنى لطيف قوي، وتحس انك انت نفسك وانت بتقرا الايه دي بتحس انك انت نفسك بقى ليك سنه برق، يكاد سنه برقه، يكاد سنه هذه الروح تحس انك روحك نورت، عقلك نورت، تحس انك ايه كنت مش متوضي وتوضيت، كنت مش مؤهل للصلاة وصرت مؤهل للصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي ينزل من هذا من السحب التي في السماء. وانت بتشوف وانت بتركب الطيارة تحس كده ان في جبال، اما بتركب الطيارة وتطلع تحس كده كأن السحب دي كأنها جبال. لو اللي يتأمل منكم والطيارة بتعدي والسحب دي تبص كده تحس ايه الجبال دي، الله أكبر. وفيها ألوان بقى سبحان الله. فينزل الله سبحانه وتعالى من هذه الجبال برد، وهو الحب الجامد من المية اللي هو عارفينه التلج يعني، بس فيصيب به من يشاء. والله عم يعني ربنا يكرمكم كده ويكون لكم أوراد تستخرجوا أفعال الله. كنت أقرأ سورة الطلاق أمس، فبنظر أفعال الله سبحانه وتعالى في الصورة كأن الصورة يعني مصممة إنك ما ينفعش تخرج منها إلا أن ترى أفعال الله سبحانه وتعالى. ما لا ترى إلا الله سبحانه وتعالى، وخاصة الناس اللي بيبقى في الأزمات، وهي أكبر أزمة اجتماعية في العلاقات، خلاص بينفصلوا عن بعض، تجد حضور مكثف. أصلا اسم الجلال الله أظن 24-25 مرة في الصورة، حاجة مكثفة، تكثيف رهيب، تكثيف رهيب، كأن الله سبحانه وتعالى يقول للمنكسرين وهم بينفصلوا: أنا الله. فيطمئنك الله سبحانه وتعالى، مش مرة والتانية والتالتة ولا بقى. لا لا لا، 24-25 مرة بيطمئنك. وأيضا يخوف أي واحد هيلعب في الباب ده، لفظ الجلالة فيه هيبة، فيقول لك انتبه، خلي بالك، دي حدود الله سبحانه وتعالى، إياك أنك تعدي، إياك وكل قرار تاخده تستحضر أنا معك فهو حاسبه بالغ أمره. لا يعني خلونا بقى عم يجي وقتها نبقى ايه لعل نعلق عليها. لكن لما تتتبع افعال الله سبحانه وتعالى في الوحي قلبك لازم يقف انتباه، يصيب بها. اوعى تكون فاكر ان الميه، لا لا لا، هو سبحانه وتعالى. في فرق انك تقول كده بلسانك وعقلك يكون حاضر في المعلومه وقلبك قاعد يرفرف قدام المعلومه، قاعد طاير مع المعلومه، عايشها حبيبها، وهو شايف كده ان المطر اللي جاي عليه ده يصيب به من يشاء، ويشوف المطر وما يشوف ان فيه برد وان فيه شدة وان فيه كذا وان فيه كذا يصرفه عما يشاء. فعلا الصرف ده ان ربنا يصرف عنك حاجة متع متع. يصيب بهذا البرد من يشاء ويصرفه عما يشاء بتدبيره سبحانه وتعالى. حتى بقى انك بتعرف من خلال النشرة الجوية ان كأسباب والكلام ده كله بدون نسب هذه الامور الا لله، عادي، ما الاسباب ما فيهاش مشكلة. زي بالضبط واحد يموت، الأسباب إن في حادث بتاع، الأسباب إن أنت بتشوف إنه القلب وقف، ده السبب إن هو مات. أيوة، إيه اللي حصل بقى كحاجة غيبية؟ لا يستأخر ساعة ولا يستخدم، إن في ملائكة من ملائكة الموت نزلت، من ملائكة الموت نزلت مع ملك الموت من السماء وهم أخذوا روحه. ده اللي أنت لازم تشوفه. الأسباب بقى دي كلها ربنا قدرها لا تشتت على هذه الأمور. يكاد سنا برقه، يقول الله سبحانه وتعالى: يكاد سنا برقه، أي ضوء البرق، شدة ضياء البرق، يكاد يخطف الأبصار. وده من الدلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية أنه يزجي السحاب، يدفعه من مكان لآخر، وبعدين يؤلف بينه، يصبح ركام كأمثال الجبال، وينزل منه مطر نافع أو برد ضار يصيب به من يشاء من عباده، بالمطر النافع أو البرد الضار، بالزرع والثمار. زي الوحي بالضبط برضو، مع الفارق إن في وحي ينزل سبحان الله تجد قلبك يعني ترعرع وانت، ويعني حصل إنعاش للروح. وفي واحد تاني قلبه يشمئز، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هو كده سبحان الله، إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، متضايق. هي الآية واحدة وفي واحد تاني يا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إيمانه زاد أوي أوي أوي أوي. طب والتاني اللي في قلبه مرض فزادته برضو، زادته إيه؟ فزادتهم رجسا إلى رجسهم، نسأل الله العفو والعافية. هو كده المطر بينزل من السماء على أرض، طلع مانجا شجر، بينزل مانجا شجر تاني، بيطلع ورد شجر تاني، بيطلع شوك. فهو على حسب الأرض، الأرض أخبارها إيه. فكذلك الماء، ماء السماء ممكن يبقى مطر نافع وممكن يكون برد ضار، ويفعل هذا بحكمته سبحانه وتعالى وبعلمه. لن تستطيع أن تفهم القدر طالما أنت تنظر، ولا تفهم الدعاء طالما أنت تعبد ربا لا تعرف عنه إلا أنه رحيم قادر. بس أسماء الله سبحانه وتعالى يا جماعة لا تفعل في القلوب الأفاعيل إلا إذا رؤيت كلها مع بعضها. إنك تفصلها عن بعضها ما تفهمش ليه، ما تفهمش الفكرة كاملة. لا، لازم تبقى أنت فاهم كده إن الأسماء الحسنى لله، مش الاسم، لا، الأسماء الحسنى لله. تحس إن الدنيا كلها بقى خلاص تنسجم مع بعض. فأنا أعبد، أنا أدعو ربي القادر الحكيم العليم اللطيف. عارف المعاني دي؟ فأنا عم أدعو ربي القادر، هبدأ أسأله ليه؟ هو ليه ربنا مش بيستجيب لي موضوع الزواج ده؟ أنا بدأت أشك، بيستجيب لي كل حاجة إلا موضوع الزواج. أنت عندك مشكلة. هي المشكلة أنت تعبد، أنت تدعو الرب القادر بس، ده اللي أنت شايفه، فده اللي عامل لك الخنقة جوه صدرك. لكن عندما تدعو ربا قادرا، أدعو ربا قادرا حكيما. إيه بقى الحكيم؟ بيختار لي دايما الأولى. طب وبيختاره ليه؟ لأنه هو العليم. طب وهيختار لي الأصلح؟ الرحيم. طب وهيجي لي إزاي؟ اللطيف. يا جماعة التقوى من جمالها، من جمال التقوى بتجيب الرزق من أسباب عمرك ما تفهمها. يرزقه من حيث لا يحتسب، لا يحتسب. هتيجي إزاي؟ لا يحتسب. التقوى بتجيب. واحد يقول لي يا شيخ أنا الدنيا ضيقة عليا وادعي لي وعليا ديون وعليا وعليا وعليا وعليا، أقول له طيب أنا ممكن أديك، أنا بص أنا مش عارف حل ليك، لكن أنا عارف اللي هيخلص لك مشكلتك. المفترض يروح ولا لأ؟ على طول يتفاعل بقى مع المخرج الآمن. لكن لأ، في ناس كتير للأسف الشديد عاوز الحل منك، مش عاوز تقول له أنا معرفش الحل بتاعك، لكن أنا يقينا عارف اللي عنده الحل. مين اللي عنده الحل؟ امسك التقوى. تمسك التقوى تاخد كل الأسباب. أنا لأن في أسباب مش هعرف، أنا مهما حسبها لك ومهما تجيب واحد بتاع إدارة مالية وتجيب واحد مش عارف فاهم في الاقتصاد، وانت بنحول اللي معانا دلوقتي نسقع لذهب، يصبوا له الذهب احتمال يحصل كذا، أصل ودخول أمريكا في المشهد، وبعدين هوب الدولار هيروح واقع واقعة، وأحسن حاجة بقى انت عارف ايه؟ أحسن حاجة اليورو. لا ده مش عارف الين الياباني، عارف ده. أقول لك بقى عم الحاج بفضل الله، بس الكلام ده ما تسربوش. واسمع مني بس، اسمع مني. هو الفضة، فضة دي يا عم الحاج، ويديك بقى مقطع لواحد صيني على واحد هندي على واحد بوزي على واحد مش عارف ايه مشكلتك انك لسه ما شربتش ان الامان الوحيد هو الله. فحدنك عندك تشتت، حدنك عندك تشتت. طب العقارات بتتقصف وبتروح في ثانية. طب والذهب، انت عكود اكيد يعني البيت عم هيقع، الذهب يبقى فيه. الله هو الامان الوحيد، الله والتقوى هو الامان الوحيد. بعد ما تب تقي، خد بالاسباب بقى ايا كان السبب. والله لو حولت فلوسك، لو اتحولت لتراب هيبارك فيها الله سبحانه وتعالى. دي عبد الرحمن بن عوف لما كان تقي، سبحان الله، يعني لو تاجر في التراب بيربح، في التراب. عارف انت مدرك كده واحد عشان التقوى بتاعته، لو باع تراب بيكسب. بصوا يا جماعة، يعني الموضوع انتهى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. انت مستوعب الرقم؟ انت مستوعب ايه الحدث اللي حصل مثلا من 2000 سنة؟ يعني قلت لك دلوقتي قول لي ايه اللي حصل في افريقيا من 2000 سنة، تعرف تجيب؟ طب يا سيدي بلاش افريقيا. لو قلت لك ايه اللي حصل في قرية الشمالية وقرية الجنوبية في المنطقة ديت من 3,000 سنة، تعرف تجيب؟ طب لو قلت لك ايه اللي حصل في الصين من 10,000 سنة، تعرف تجيب؟ انت مدرك عم بقولك بقى قبل السماوات والأرض، قبل ما ربنا يخلقها ب50,000 سنة، 50,000 سنة مكتوب لآلاء ومكتوب لمحمد ومكتوب لأميرة ومكتوب لمجدة ومكتوب للناس دي كلها. ايه هو الرزق اللي هتاخده كاملا؟ في ارزاق كده هتاخدها. فده يخليك تعمل ايه؟ ربنا انا بس يا رب انت عشان انت قلت لي اسعى انا بسعى بس، لكن اقول لي يا رب انت لو ما قلتليش انا ما كنتش هسعى. فده يديك طمأنينة رهيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا لو ان ابن ادم يفر من الرزق، قاعد يجري يجري يجري يجري كما يفر من الموت. شوف الناس كلها بتخاف من الموت، واحد بقى ايه قافل على نفسه وقول انا مش هشتغل ولا هاكل ولا اعمل اي حاجة، وراح قافل على نفسه خلاص وبعد جدا عن الرزق وقفل موبايلاته وبتاعه الكلام ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ادركه لا محالة، لا محالة. هو بيريحك، بيريحك لان جبريل ريحه. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس، حتى القطة حتى العصفورة لن تموت نفس، حتى تستوفي رزقها، هتاخد رزقك كامل. يقول لك يا عيني يا عيني، ما شافش يوم، المسكين ده يدوب اتخرج مات. يا عيني راح يشوف العروسة وبتاع، وبعد ما عقد كتب الكتاب وبتاع البنت طلعت له كان ناسي شكلها، شافها هوب طب ساكت عادي، ممكن يكون من جمالها يعني، فما كانش متوقع ان هي كده قوية. فالمهم صاحبنا ده مات، فتلاقي بقى عين الناس بقى يقول لك ده ما لحقش ومش عارف ايه والكلام ده كله، كان ده كان المفترض منهم لله اللي منعوه، مش عارف منهم لله اللي قطعوا رزقه. مين اللي قطع رزق مين؟ الموضوع خلصان بدري. قول منهم لله الظلمة، منهم لله المجرمين، منهم لله كذا، لكن ما تخشش في حتة الأرزاق وخدوا منه حكته والكلام ده كله، لا لا لا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا ان هذه الأشياء، أن ينزل سبحانه وتعالى المطر وينزل البرد فيدفعه عن من يشاء فلا يلحق بهم ضرر، ويخرج من السحاب ده ضوء بارق يكاد يخطف الأبصار، أبصار الناظرين من شدة الضياء وقوة اللمعان. قوة البرق ده سبحان الله حاجة من دلائل الله سبحانه وتعالى، وهو دليل على تكاثف السحاب وغزارة المطر. لكن شوف سبحان الله، البرق ده بيظهر أكتر في النهار ولا في الليل؟ البرق يظهر في الليل بوضوح أكثر، صح؟ فالله يحول بقدرته الظلام ضياء، وتكاثف السحب تلاقي كده الدنيا يقولك هي غيمت ليه كده، صح؟ طب مثلا بعد الظهر كده تلاقي مرة واحدة غيمت، فتحس إن هي الدنيا ظلمت والضياء ظلام، عشان التقليب ده بين الحر والبرد. يقولك سبحان الله ده الجو قلب، يقلب، لازم تشهدها قبل ما تشهد إن الجو قلب، قبل ما تشهد إن الجو قلب لابد أن تشهد يقلب الله الليل والنهار يعني. وده من ضمن الأفعال، إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى وتكلمنا في الأسماء والصفات إنه بنتكلم في أفعال الله، منها فعل التقليب ده، فعل جميل قوي، يخليك كده دايما عايش منتعش. ما شوف يا جماعة، العايش مع أسماء والصفات لا صعب، عصي على السكون، ما لا هو ياخد سكينة لكن لا يسكن، قلبه دايما وروحه على طول، ليه؟ كل يوم في انتعاش، كل يوم في جديد، كل يوم في كذا، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فكذلك أنت أرواحك كل يوم في شأن، كل يوم في منزلة، كل يوم في ارتقاء، كل يوم في ارتفاع، كل يوم في حتة تانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا التقليب ده بين الحر بين البرد بين النمو بين الاخضرار اللي انت بتشوفه، وبين في اماكن تحس كده الناس دي عاوزه تصلي استسقاء، وفي ناس عاوزه ايه استصحاء، يعني عاوزه ايه كفايه بقى خلاص البطر هيغرقنا يا رب حوالينا لا علينا. كل ده بيعمل ايه بقى؟ ينير القلب، بيغسل القلب. عارفين انت ماشي الصبح كده والشبور عالية وبتاع، في كل شوية تعمل المساحات عشان اللي الدنيا تظبط، والناس بقى اللي عندهم اللي كشافات اللي بتخترق في انت برضو كده. ميزة الايات دي بتعمل ايه؟ بتمسح مساحات، بتمسح الصبورة، تخلي الرؤية في غاية الوضوح. وفي ناس بقى ماشية على قدها مش بتشوف اي حاجة قدامها. تختم الايات دي بقى الادلة دي بحاجة تانية خالص. والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء. يذكر الله سبحانه وتعالى بقى لنا هنا معنى تاني خالص، لكن الأول موضوع التقليب، يقلب الله سبحانه وتعالى الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة. تقلب اللي انت بتشوفه ده يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار. التقليب ده إن هو تغيير هيئة الشيء لضدها، ماشي؟ ازاي؟ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فهو قاعد مالي يقلب الكف بتاعه، يطلعه وينزله والكلام ده كله. تقليب الليل والنهار هو بزوال الليل بالنهار وإذهاب النهار بالليل. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون، صح كده؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون، صح كده؟ مظلمون، مظلمون. بس تعالى كده للوهلة الأولى، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم، ها تحس كده لقطة كده ان هي مبصرون، صح؟ لا مظلمون. ليه بقى؟ روح اقرأ بقى في التفسير وعيش معاها، مش كل حاجة هديها لك، في حاجة خربشك وخليك انت تروح تجاوبها. والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. يا الهيات ديت رغم اللي احنا حافظينها وصورة الشمس والدنيا، بس شمس هتنور قلبك لو عرفت معناها. فالتعاقب بين الليل والنهار ده هو ده التقليب، يأتي الليل بعد النهار ويجي النهار بعد الليل، يأتي الليل يذهب ضوء النهار، يأتي ضوء النهار يذهب ظلام الليل. قدرة الله سبحانه وتعالى، ودي من السنن، ربنا يلهمنا بقى التوفيق ونتكلم مرة على السنن الإلهية والسنن الاجتماعية في كتاب الله سبحانه وتعالى. السنن دي سنة الله، لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. السنة لازم تحترمها ولازم تفهمها. من ضمن السنة سنة التداول، إن الله سبحانه وتعالى يداول بين الناس ويداول بين العطاء والمنع. التقلبات دي بتخلي قلبك دايما، هو أصلا القلب، أصلا القلب سمي قلب لكثرة تقلبه. فكأن التقلب الذي يحدث حولك بين النمو والضعف وبين الليل والنهار، التقلب ده هو انسجام مع طريقة أصلا القلب، هو خلقة القلب متقلبة. فعما الكون يكون متقلب معاه يحصل الانسجام، فكل عما يتقلب فيحصل إيه؟ ده بيتقلب مع ده فيحصل الانسجام العالي أوي. فكأن هذا التقلب المراد به قلبه، إن قلبك نفسه يتفاعل. فالتقليب اللي ياخد الليل من النهار في الطول والقصر ده معنى. وتلاقي ان ليالي الشتاء تطول ويقصر النهار، واحنا داخلين بقى على ربيع المؤمن. ربيع المؤمن الشتاء ده يا جماعة، من جمال الشتاء ان الليل بيطول. كان في حد من الاخوة مسافر امريكا، فزوجته يعني بتسأله ايه اللي عجبك ومش عارف ايه والكلام ده كله، كان هو في رحلة علاجية يعني، بقولها احسن حاجة ان الليل طويل فكنت بختم بدري. يا كلمة مش بقى، وشوفنا بقى مطار كبير وشوفنا بقى مش عارف ايه. وطبعا كان قبل 7 اكتوبر يقول لك ورأينا اسلام بلا مسلمين، دلوقتي ايه شاف يهود وملحدين ومنحطين وشاف ما عادش بشر يعني. لكن سبحان الله كل واحد يا جماعة على حسب هو بيشوف ايه. فهو الانسان عما بيجي الشتاء الليل ده خلاص بقى يخلو كله حبيب بحبيبه، يخلو كل حبيب وحبيبي كاتب كتابه في الصيف، فيدوب يروح لهم بعد العشاء هو بيبص في الساعة 12 وحماته تروح بقى ينظرره من تحت لتحت كده، وخالتها تروح غمزلها غمزة كده يعني والله لأدبك بعد ما هو ينزل. فما فيش بقى خلاص يلا ينزل بدري، فصاحبنا يقول لك أنا ما بلحقش النهاردة بقى، لو صلى العشاء وراح بعدها بساعة، الساعة لسه 8 عليك ليل طويل، لسه ليل طويل. فكل واحد بقى ايه بحبيبي، ولله المثل الاعلى، اللي حابب بقى ايه يخلو مع الله سبحانه وتعالى، يخلو مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما يخدم الدين. مع عشان كده الليل ده بالليل الشتاء بالذات يعني ده وقت بتاع الناس الرساليين، الناس المحبين، سواء اللي بيعملوا لدين الله او الناس اللي قاعده منشغله بكلام الله سبحانه وتعالى. فليالي الشتاء بيطول، تلاقي النهار يقصر، النهار الصيف يطول ويقصر ليله، وهكذا. فالنهار ياخد من طول الليل والليل ياخد من طول النهار، ده نوع من انواع التقليب. في نوع تاني بقى ذكر بعض اهل العلم، تقليب الاحداث في الليل والنهار، وتلك الايام نداولها بين الناس، تقليب الاحوال من العسر لليسر ومن اليسر للعسر، من الغنى للفقر ومن الفقر للغنى، ومن الصحه للمرض ومن المرض للصحه، من الشدة للسعة ومن السعة للشدة، من ضيق لفرج ومن فرج لضيق، ومن الحزن للفرح ومن الفرح للحزن. عشان كده اللي بيعيش المفاهيم التقليب دي أي عسر بيجيله بيبقى فاهم كويس قوي. شوفوا يا جماعة الفتنة بتبدأ شديدة وتبدأ تضعف تضعف تضعف تضعف تضعف تضعف، لكن اللي يعيش المعنى ده بقى هو اللي هيدرك كويس أن الله سبحانه وتعالى له الأمر، هو المدبر. عشان كده من الأفعال الجميلة يدبر الأمر، يدبر الأمر، يدبر الامر، دي تخليك دايما ايه في حته تانية. طبعا بقى في حاجات تانية انت ممكن تاخدها من الايه بقى، برهان القدره وبرهان التقدير، وترد على الجماعه بقى الملحدين والعك اللي هم بيقعوا فيه ده، وده انك تشوف بقى سبحان الله الايات قد ايه. المؤمن بيحب ربنا سبحانه وتعالى، كلما راى ايه الليل والنهار يحبه لانه يعظمه، فيرى الها عظيما مدبرا قادرا. تخيلوا كده يعني من الايات الجميله جدا، وكل ايات القران كذلك، وهي آيات القصص. لما الله سبحانه وتعالى يتكلم مع الناس ويقيم عليهم ويقول لك متعة الليل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. والله العظيم يا جماعة الآية دي يعني اللي يعيشها كده مع بقلبه ربما يسافر سفر لا يعود منه. خلاص قلبه يسافر سفرية خلاص انتهى لزق فوق. عارف الغمد كده ما تيجي تسمعه احيانا كده تحس ان الغمد ده قاعد فوق في السماء وقاعد بيقرأ قرآن والسماعات في الارض. في ناس كده ما تيجي تسمعها في القرآن هي الشخصيات دي كده تحس ان الناس ديت قاعدة فوق كده ايه بعد المشترى وقاعدة مال تقرأ وفي سماعات في الارض بقى انت بتسمع بقى تقول الله الصوت ده جميل هو جاي منين واحد فوق. سبحان الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يعني لو الليل هو اللي هيكون مكمل من إله غير الله يأتيكم بضياء. تقدر تجاوب على الآية دي بس من قلبك مش من عقلك مش مجرد كده معلومة لا إنك تعيشها. مين طب هيجيبوا النور إزاي؟ ده احنا قاعدين يعني الناس قاعدة مال تدرس في كل كتب الأطفال وبتاع وإديسون ومش عارف ايه والمصباح الكهربي وعمل وبتاع والكلام ده كله. مصباح كهربي بينور أوضة 5 متر في 5 متر وبعدين كده الأنوار بدأت تزيد فيقول لك لا العمل ده صانع. طب واللمبة بتاعت الشمس دي مين اللي عملها؟ اللمبة دي اللي بتنور الكون كله دي مش هتبقى يعني لمبة إديسون دي تبقى لازم ليها صانع واللمبة دي ملهاش صانع. الله أكبر نور الكون ده ما تيجي تشوفه كده سبحان الله. تخيل كده بقى تخيل ان الدنيا ظلمة تخيل ان الساعة 2 بالليل والعالم كله مجتمع عشان يخلي الليل نهار هيعملوا ايه مع كل الجبروت اللي انت شايفه ده وكل الكفر اللي انت شايفه في الارض. لو حبوا يعملوا اللقطة ديت من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. وجي السمع هنا لان ذكر الليل ما انت بالليل مش هيقولك افلا تبصرون افلا تسمعون انتوا مش سامعين عاوزين ضياء مش سامعين. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل مين هيديك ليل؟ طب خليها تظلم كده خلي كده الدنيا كده بعد ساعه الدنيا واحد بيقول لي صعب هو مش صعب لا هو مستحيل لا يفعلها إلا رب ويفعلها برحمته سبحان الله. والآية فيها إشارة أيضا إن محتاج الليل زي ما محتاج النهار بس مش أي ليل. الآية دي أحيانا بيمر عليك مواقف بلاءات شديدة قوي خاصة البلاءات اللي بتكون خاصة بالأمة تحس إن قلبك فصل فتيجي تقرأ مثل هذه الآيات تجد قد ايه ربنا بيطمنك بيقولك ما انت الناس كلها خايفه الناس كلها مرعوبه لكن تلاقي تقول مين هيجيب لك ليل تسكن فيه يا فتيجي هنا تهتف بقلبك تقول له يا رب انا عاوز ليل اسكن فيه انا بقلق انا قلقان من الليل اللي جاي ده. فالايه دي تسكنك من اله غير الله ياتيكم بليل. شوف اخواتكم اللي بيبقوا في القصف تحت القصف ربنا ينتقم ممن يقصفهم. فشوفوا الآية دي هتكون عاملة معاهم إيه. الآية دي أخوانكم في فلسطين بيقرؤوها المفترض بطريقة غير اللي أنتوا بتقرؤوها. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. كلمة تسكنون فيه دي ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بس يوم القيامة كله هيتحاسب ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهنجيب الشهداء ونزعنا من كل أمة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم بعد عنهم الحق ده وانصرف عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نسأل الله السلامة. فالآيات دي بتاخدك في مكان تاني خالص. فترى إلها عظيما مع دخول الليل ترى إلها يأتي بالسكينة ويأتي بالسكن. عشان كده الحركة الليلية كتير والصخب الليلي والشباب اللي قاعدين طول اليوم طول الليل برة دول غير فكرة ان هما بيعصوا ربنا ولا لأ. الناس ديت عكس الفطرة بتعاكس فطرتها. مفترض دلوقتي في سكون مينفعش السكون ده انت تقلبه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله ترى اللطف ترى الرعاية العناية الإحسان من الله له إن جعل الليل سكن وجعل النهار معاش. فأنا أحب ربي اللي اعتنى بي ولطف بي فكل ليل بيمر علي بيزيدني حب لربي، يزيد المؤمن حب لربه، وكل نهار أشرقت فيه شمسه لابد أن تشرق شمس الإيمان في قلبك، إيمانك يزيد. عشان كده ربنا قال إن في ذلك لعبرة. العبرة دي اللي الحاجة اللي بتنقل العبد من مكان لمكان، من شيء لشيء. يقول لك فلان ده أنا شفته بيبكي كده وكان في عبرة في عينه. العبرة دي سميت الدموع عبرة ليه؟ لأنها بتعبر من الجفن إلى الخد، فتعبر بها. واخدين بالكم؟ فده اسمه إيه؟ العبور. فإن في ذلك لعبرة، يعني الحاجات دي المفترض تاخدها وتعبر بها، تتحرك بيها وتروح في حتة تانية. فأنت تاخد المعاني الإيمانية دي، عم تسمع قصة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، تاخد القصة دي تعبر بك وتنقلك نقلة تانية. فالآيات دي والأنوار دي اللي انت سمعتوها النهاردة تاخدك، الآيات دي المطر ده ياخدك، التقلب اللي انت بتشوفه في الدنيا، التسبيح بتاع الطير، الحاجات دي كلها مفترض تاخدك وتنقلك. بس هي مش بتنقل أي حد، بتنقل مين؟ بتنقل أولي الألباب، أولي البصائر، أولي الأبصار، أولي الأبصار اللي انتفعوا بأبصارهم وحركوا بصيرتهم. كل الناس عنده عيون، ليس كل عين ترى تبصر. في ناس بتشوف، لكن مين اللي بيبصر وبيتفاعل؟ ولهم أعين لا يبصرون بها. هو عنده عين لكن ما بيستفيدش منها، لم ينتقل من هذا البصر إلى المعنى الأعمق وهي البصيرة الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه قلب الليل والنهار، ساق السحاب، أنزل المطر، كل ده من أجل أن يكون حجة على عبده، وأن يكون من أعظم أسباب المحبة من العبد لربه. فالعبرة والعظة دي اللي هتنقلك بسبب اللي بتشوفه من عمل قلبي، من عمل إيماني، من عمل هينقل عمل اللسان وهينقل عمل الجوارح، كل ده التقليب ده. عشان كده المؤمن يزداد بعمره خيرا. ليه؟ لأن اللي عاش 50 سنة رأى 50 عام من تقليب الليل والنهار، ليس كمن رأى 20 عاما. فلما يبقى عندك 40 سنة، عندك 50 سنة، فأنت رأيت من الليالي أكتر بكتير من اللي أصغر منك ب10 سنين. واحد عنده 40 سنة والتاني عنده 30، مين فيهم شاف ليل كتير؟ مين فيهم شاف نور كتير، نهار كتير؟ مين شاف منهم طير كتير؟ اللي عنده 40 سنة، صح؟ فينبغي انه يحب ربنا اكتر، كان ينبغي هذا. ليه؟ لانه هو شاف ايات كتير، فالمفترض يحب اكتر. واخدين بالك؟ فانت قد رأيت من الليالي والتعاقب الاف المرات، فاقيمت عليك الاف الحجج. أريت شفت آلاف السحب، آلاف من الأمطار، رأيت كيف يسوق الله السحاب والآيات، فدي كلها حجج عليك لا تزيدك إلا حبا. فالمؤمن لا يزداد بعمره إلا خيرا. فالله سبحانه وتعالى يجعل إن كل إقبال ليل وإدبار نهار يجعله في قلب المؤمن سبب في زيادة العمل، ولو العمل الإيماني، إن ينتهز الأوقات وإن يبدأ يسير إلى ربه. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، هم قاعدين ينحتوا فيك. عارفين كده؟ في ناس، عارفين الناس اللي بينحتوا الحاجات اللي هي بقى زي الفخار وكده، يبقى في مكنة قاعدة مال تنحت في الحاجة دي فتخليها تصغر كده وتتشكلها بطريقة معينة. واخدين بالكم؟ عارفين الجبنة الرومي بتتقطع ازاي؟ الراجل يحطها كده ويدنه ايه، يقطع كده بيها كده ايه بتاع الالكترونية دي، فقعد ايه مشرطه كده قاعده تقطع تقطع تقطع، تاخد منها ايه تشاف، تاخد منها حتت حتت حتت وتنحت فيها. هو الليل والنهار بيعمل فينا كده، قاعد ينحت فينا ينحت فينا ينحت فينا. فانت كنت جبل اول ما اتولدت وانت عندك يوم، كنت عامل زي الجبل، في الليل قاعد ينحت فيك ينحت فيك ويقلل منك يقلل منك. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، اشتغل فيهم، فانتهز الاوقات. يبدأ إيه الإنسان يقبل على الله أكتر، بس بيقبل بإيه بقى؟ يقبل بطريقة تانية، يقبل معاه قلب معظم للرب وعنده أشواق للصلاح والإصلاح رهيبة. فالمؤمن في قلبه الشوق ده كل يوم. عشان كده يقول لك يا شيخ ادينا شيخ اسمع لمين واسمع مين؟ اسمع للكون. والله العظيم عندنا دروس يومية محاطة بينا، أقسم بالله أحسن من أحسن شيخ في الدنيا. الآيات اللي ربنا اداها لك ديت بقى كلها شغالة معاك، تخلي قلبك ده ايه ده انه ايه شغال في حتة تانية خالص. فالمؤمن قلبه مليان كل يوم فيه شوق، وما عندوش اعظم من الهم ده بالمناسبة. الهم ايه؟ الجديد، فقعد كده اول ما يصحى من النوم كده وقول اصبحنا اصبح الملك لله، وقعد بقى مشغول يا ترى سيدي هيستعملني في ايه النهارده. فقعد بقى ايه يعني عارف كده قد نرى تقلب وجهك في السماء، فهو قلبه قاعد امال يتقلب كده انا يا ترى هستعمل في ايه النهارده، هستعمل في كلمه ولا هستعمل في صله رحم ولا هستعمل في النهارده، اكيد في صغر النهارده في صغر انا مستني صغري. فقعد بقى مستني كده يا خيل الله اركبي يركب خلاص، كلما سمع هيعه هو منتظر ومنهم من ينتظر. فهو ده همه زيادة الأعمال الصالحة، إقبال على ربنا، استعداد للقائه في أحسن الأحوال، ما عندوش هم إلا ماذا عملت اليوم، أنا هعمل إيه النهاردة، أنا إيه جديد في حياتي. فقلبه دايما عنده الرغبة ديت والإقبال ده. بعد كده ربنا ذكر آية جميلة قوي، والله خلق خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. وعشان كده يا جماعة سبحان الله، يمكن إيه قبل ما أقول في اللي أدخل في الآية دي، في معنى مهم جدا. كل بقى الكبد بيحصل في الأمة، فتن بتحصل مش عارف إيه، هو يتألم مع تألم الأمة وكده، بس هو عصي عن الإحباط، ما بيجيلوش إحباط ولا بيجيله كآبة ولا بيجيله كذا، أو بيتألم تألم المسلمين بس ما بيوقفش. ليه؟ الجديد هو كل يوم في جديد مع ربنا سبحانه وتعالى، هو شغال. اللي بيحبط مين؟ اللي كان واقف واللي كان نايم، هو بيصحى على صدمة، ايه ده في ايه في ايه بتاع الكلام ده كله. فهو صاحي بيقول ايه ده في حريق، مع الفرق الكبير، في حريقة في الحي، في حريقة مسكت الحي، بس مسكة فين بقى؟ مسكة في محطة المية ومحول الكهرباء، ومسكة في الأراضي الزراعية. ففي أخ صحي الساعة 2 شم شياط كده وطلع فوق السطح، شاف دخانة من بعيد، فقال يا جماعة في دخانة هناك اهي وبتاع، فمحدش اتحرك معاه، فهو قاعد امال يطفي يطفي يطفي يطفي يطفي يطفي يطفي يطفي. فالحريقة ما هو لوحده مش هتنطفي، بس الحمد لله مأثرك كويس. فالحريقة ده تتمدد تتمدد تتمدد تتمدد لغاية ما دخلت جوه في الأحياء وبدأت تخش البيوت. فالناس صحيوا إن الحريقة في الصالة، فبدأوا يقولوا يا جماعة في حريقة في حريقة. مين أكتر واحد مش حاسس بالأزمة ومش حاسس إن هو مقصر؟ الأولاني. ليه؟ ده هو صاحي من بدري، هو من أولى جامعة شغال رسالة، من ساعة ما تخرج وهو أصلا قاعد بيدعو لدين الله سبحانه وتعالى، وقاعد ما يغير بقدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى. فاهمين؟ أتمنى أن الفهم ده يكون يعني يتفهم في سياقه ولا ينزع، حدش يفهم أن أنا بقلل من هموم المسلمين ولا كده، لا، بس بقول لكم أكتر ناس بتكون هادية هم العاملين بدري، اللي شغال اصلا عنده مشروع بتاعه والكلام ده كله، ومن ساعة ما شاف حريقة من اول مرة هو بيطفي بدأ يفكر احنا نعمل ايه عشان نقلل الحرائق دي. فبدأ بقى يعمل جهاز مطافي، يبدأ يحاول بقدر الامكان يدرب الناس على ازاي يخترقوا الاماكن دي ويطفوها ازاي والكلام ده، فهو من بدري شغال. فعشان كده الحاجات دي عما بتحصل بيتألم بقى ان الحريقة بدأت تدخش على الناس والناس بدأت تزيد والموضوع بدأ يتمدد، بس هو بينه وبين نفسه لا، بيكون الموضوع مش بالعنف بتاع اللي لسه صاحي من النوم وحاسس بالدخانة. ثم قال الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. دي برضو دليل تاني من دلائل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالخلق سبحانه وتعالى من أعظم براهين الربوبية والدلالة، لأن ده أوجدهم من عدم. طب خلونا هنعلق على الآية دي المرة القادمة. اللي بيسألني سؤال وبيقول طب اللي بيجاهدوا بالسنن دول يا شيخ، دول مجتهدين ولا دول حاجة تانية؟ طبعا هو اللفظ ده دلوقتي إذا ذكر فعلى طول بيتسحب في الخلفية على حد معين، لكن في حاجة اسمها الجهاد بالسنن والجهاد بالوحي وجاهدهم به جهادا كبيرا، في حاجة زي كده. بس هو في واحد ممكن يستعمل الكلام ده استعمال سيء جدا، واخدين بالكم؟ فاستعمال لا، هو من جاهد بالسنن صح كان من أوائل من جاهد بالسنان. اللي بيجاهد بالسنن بيجاهد بالسنان، ولا يكون أبدا من يجاهد بالسنن هو سيف في ظهر من جاهد بالسنان. ولذلك أول ما في حد يبدأ يستعمل السنن في تعطيل نشر السنة فاعلم أنه إيه؟ إن أحسنت به الظن فهو جاهل جهل مركب، إن أحسنت به الظن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. لكن هو الخلاصة يا جماعة إن دايما أي حد يقول أي كلمة بدون ما تشوف الناس بيردوا عليه وكده، أول حاجة تسأل نفسك سؤال: هذا الرجل نصر الأمة في ماذا؟ شوفوا كده هو أصلا بينصر الأمة في إيه؟ ده رقم واحد. اتنين: هل سلم المسلمون من لسانه ويده أم لا؟ يبقى أول حاجة إن هو نصر المسلمون والإسلام في إيه؟ ثم رقم اتنين: سلم المسلمون من لسانه ويده أم لا؟ الاتنين دول أول ما تشوفها وتشوفهم وتتأكد إن هم الحمد لله موجودين، هتبدأ تسمع كلامه بهدوء وتبدأ تتناقش معه بهدوء. لكن واحد من البداية المسلمون لا يسلموا من لسانه ويده، ثم لا تعرف عنه نصرة لدين الله ولا تواجد يوما ما في شيء من الأمور اللي فيها نصرة للدين وانشغال بهموم المسلمين، لا، ده البعض تجده ما من هم من هموم المسلمين إلا وتجده في الصفوف الأخرى. دايما يا جماعة إذا اصطف المسلمون وغيرهم، عاوز تعرف أنت كويس ولا لا، شوف أنت واقف مع مين. بدأ زي بدأ كده، لازم تشوف نفسك أنت فين. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. النبي صلى الله عليه وسلم بيحارب الكفار، ابن سلول فين؟ على طول تعرف هو فين؟ خلاص المشهد واضح. لكن واحد مش عاوز يطلع مع النبي يجاهد، ليه؟ أصله خايف من الفتنة. لا، أنا أصلا خايف أفتن، أصل بنات بني الأصفر، أصلا أنا رجيت الروم، ويروح معيط بقى، إئذن لي ولا تفتني، أنا ممكن أضيع، أصلا أنا بصري وقلبي وظهري وبتاع. الراجل ده ظاهرا عاوز نصر الدين صح، وبيجاهد بالسنن، خلاص واخد بقى غض البصر واصرف بصرك وكده. ربنا قال: ألا في الفتنة سقطوا. أمة رايحة تقاتل الروم وتبوك والنبي صلى الله عليه وسلم، وانت تقول لي كذا، واحد تاني عاوز يحافظ على اسرته، ان بيوتنا عوره، عاوز يسيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحزاب ويقول: يا رسول الله، ان بيوتنا عوره ومكشوفه وبتاع، يرضيك ان اهلي يبقى مكشوفين كده والناس بتاع، اروح بس استرهم واحفظهم والكلام ده؟ هو ده بيجاهد بالسنن ظاهرا صح، بس انظر اين اقامه. اقامه الله ان يترك المسلمين والاسلام، فده من الخذلان والله. ربنا يهدينا ويهدي جميع المسلمين إلى ما يحب الله ويرضاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.